الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر أخوي الفاضلين الشيخ الأستاذ محمد بن سويعد القرافي والشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الرحيلي على هذه الندوة المباركة حول عمود الإسلام، حول الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولقد أثريا هذا الموضوع بما لا مزيد عليه، وإذا كان لي من تعليق فإنه التأكيد على بعض ما ذكرا، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأجزل لهم الأجر والمثوبة على هذا التحضير والإعداد الجيد المبارك. إخوتي وأحبتي في الله، الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، والتهاون بها أمر خطير وأمر لا يمكن أن يتساهل فيه. والقرآن والسنة مليئان بالأمر بإقامة الصلاة والمحافظة عليها في جماعة وأدائها بخشوع وحضور قلب وطمأنينة. والذي أحببت التنبيه عليه هو أهمية تنبيه الإخوة لصفة الصلاة ابتداء من التكبير إلى التسليم. وأقترح أن تدرس في المساجد، تدرس في المساجد على الوجه الصحيح، واقترح تدريس كتابين مهمين: صفة صلاة النبي لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عباس رحمه الله، وصفة صلاة النبي لشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حتى يكون العبد ملما بصفة الصلاة إلماما صحيحا. لأنه من الملاحظ لدى كثير من الناس التهاون في ذلك، فهناك من ينقر صلاته نقر العصفور للحب، وهناك من لم يخشع في صلاته. والله تبارك وتعالى قل قوموا لله قانتين، ويقول الذين في صلاتهم خاشعون والذين هم على صلواتهم يحافظون. ومن المحافظة أن تتقنها يا عبد الله حتى تؤديها على الوجه الذي أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: صلوا كما رأيتموني أصلي. وآخرون لا يتفقهون في أركانها وشروطها وسننها وواجباتها وسننها، ف فيؤذونها وكأنها أمر روتيني يريدون أن يتخلصوا منه، وهذا أمر في غاية الخطورة. لابد أن نجتهد في أن نؤديها على الوجه الذي جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أن ثمة من يسابق الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أما يخشى الذي يسابق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. يلاحظ أن البعض يرفع صوته في من المأمومين يرفع صوته خلف الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك وأمر الناس بالإنصات والخشوع. وإذا قال الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. تلاحظ أمور أخرى قد تؤدي إلى بطلان الصلاة، وأضرب لذلك مثلين أو ثلاثة. المثال الأول: البعض من الناس يوسوس له الشيطان فلا يبدأ بالتكبير حتى يكاد الإمام يركع، ويفوت على نفسه قراءة سورة الفاتحة التي لا صلاة لمن لم يقرأ بها، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يلاحظ أيضا أن البعض من المأمومين لا سيما من فاتته بعض الركعات، بمجرد أن يسلم الإمام يقوم قبل أن ينتهم الإمام من التسليمتين، وإذا فعل ذلك بطلت صلاته لأنه سبق الإمام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا وهكذا، حتى إنه قال: فإذا صلى قاعدا فصلوا خلفه ماذا؟ جلوسا أجمعين، لعذر. فالبعض مجرد ما يسمع حركة سلام الإمام يقوم، أو يقوم بعد التسليمة الأولى، وفي كلا الحالين تبطل صلاته. فانتبهوا لهذا. أمر آخر نختم به هذا الأمر الموضوع: حكم تارك الصلاة. الصحيح والحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة كافر لا حظ له في الإسلام أبدا. من العلماء من رأى أن ترك فرض واحد يخرج من حضيرة الإسلام، وذلك لقول الله عز وجل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. والآية الأخرى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين المسلم وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقد نقل الإمام التابعي عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة، وأنه لا يتخلف عنها إلا كافر ومنافق معلوم النفاق. فعلينا أن نتنبه لذلك وأن نحافظ عليها. أمر أخير نبه عليه، بعض الناس إذا مرض ترك الصلاة. كنت عند مريض في زيارة في المستشفى وقلت له أصليت؟ قال لا. قلت لماذا؟ قال ما لا أستطيع. كيف لا تستطيع؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وقد كان يؤتى بالرجل إلى المسجد وهو يهادى بين الرجلين، يعني واضعا كفيه على رجلين يحملانه كأنه يحمل. والمكان الأولى أن يتقرب إلى الله أكثر في هذه الحال، لأن هذا قد يكون مرض الموت الذي ينتقل فيه إلى الآخرة. ولا دل على ذلك من أن الله أمر بإقامتها حتى في حال التحام الصفين وفي حال الجهاد، والناس مشغولون بقتال أعداء الله، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. بل وفي التحام الصفين يصلي ولو بعينيه أو بالإيماء. فعلينا أن نتنبه لهذه الشعيرة العظيمة والفريضة الكبيرة، وهي الصلاة التي أداؤها فرض عين على كل مسلم ومسلمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لإقامتها على الوجه الذي يرضيه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن سويعد القرافي الداعية المتعاون بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الرحيلي المحاضر بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية على هذه المحاضرة النافعة الماتعة. الصلاة أهميتها وثمراتها وخطر التهاون بها، وجزى الله خير الجزاء شيخنا ووالدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المدرس بالمسجد النبوي وموجه الدعاة بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ومفوض الإفتاء بمنطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقام الصلاة حق الإقامة، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذنكم شيخنا في عرض ما تيسر من الأسئلة عليكم. أحسن الله إليكم، هذه سائلة تقول: ما حكم تأخير الصلاة للمرأة في المنزل من غير عذر شرعي؟ تأخير الصلاة عن وقتها حتى يخرج أمر في غاية الخطورة، وقد فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. والمقصود بإضاعتها هنا تأخيرها عن أوقاتها. الله عز وجل يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. سماهم مصلين لكنهم لا يؤدونها على الوجه الصحيح، بل كانوا يؤخرونها عن أوقاتها. ولذلك قال: الذين هم عن صلاتهم ساهون. فعلى المسلم أن يحرص كل الحرص على أدائها في وقتها، وأفضل ما تكون في أول وقتها. سأل عبد الله بن مسعود رسول الله صلى الله رضي الله عنه، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: قلت ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: قلت ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فاحرص يا أمة الله وأنت يا عبد الله أن لا تؤخر الصلاة عن أوقاتها. تتردد أسئلة دائما من بعض الذين تعودوا على النوم متأخرا ويؤخرون الصلاة إلى ما بعد طلوع الشمس أو إلى الضحى، وهذه عادات المنافقين الذين يؤخرونها عن أوقاتها، الذين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالأمر جد خطير. الشيطان إذا نام العبد عقد على ناصيته 3 عقد، فإن قام وذكر الله انحلت العقدة الأولى، فإذا توضأ انحلت العقدة الثانية، فإذا صلى انحلت العقدة الثالثة. أما إذا نام ولم يصلي فيأتيه إبليس ويقول: نم وعليك ليل طويل، ثم يأتي فيبول في أذنيه. ترضى يا عبد الله وأنت يا أمة الله أن تكون مرحاضين لإبليس يبول في آذانكما؟ تنبهوا لهذا وأدوا الصلاة في أوقاتها. وعلى الرجال الذين تنطبق عليهم الشروط أن يؤدوها في جماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: إذا دخلت مسجد قباء وصليت تحية المسجد، فهل أكون محققا للركعتين الواردة في فضل مسجد قباء؟ يعني إذا تأهبت في بيتك وجئت من أجل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة في مسجد قباء، فأرجو الله أن تنال هذا الأجر، وهو أجر عمرة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يرقي المسلم نفسه بالقرآن؟ الرقية ثابتة بالكتاب والسنة، سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد سئل عنها فقال: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. فقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، أي بالرقية. وقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى. وثبت عنه أنه رقى غيره ورقاه جبريل عليه السلام. وفي كل ليلة يسن لك أن ترقي نفسك بأن تجمع كفيك هكذا قبل النوم وتقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وتنفث في كفيك ثم تمسح بها ما ظهر أو ما أمكنك من جسدك. لكن أنبه إلى مسألة: الرقية توقيفية، فتحريفها عن مسارها واتخاذها مهنة لا يجوز. ومع كونها ثابتة فإن اتخاذها مهنة للكسب هذا أمر محرم، وقد أفتى المشايخ بأن ذلك محرم وأنه بدعة من البدع. فإن قال قائل: كيف تقول هذا وأبو سعيد الخدري ومن معه من الصحابة قد أخذوا الجعل على القوم الذين رقوا سيدهم عندما لم يضيفوهم؟ أقول: هذا لم يستدل به أحد على اتخاذها مهنة أبدا، وإنما فعلوا ذلك لسببين: السبب الأول أنهم لم يضيفوهم، السبب الثاني أنه لم يفهم أحد من الصحابة اتخاذ ذلك رقية. أما ما يفعله الناس الآن أو بعض الرقاة من المبالغات في ذلك وتعبئة خزانات وبيعها على الناس بالجالون وما إلى ذلك، أو يعني وضع علب يرقى فيها وتباع على الناس بأغلى الأثمان، فهذا في الحقيقة مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتلك رقى غير نافعة. وجدت في بعض الأسواق في الرياض علب، دكان فيه علب، قلت كم العلبة؟ قلت ما هذه العلب؟ قالوا علبة قد رقي فيها. بكم هذه العلبة؟ قالوا بمئة ريال. وهذه؟ قال هذه بعشرة ريالات. وهي رقي عجين، كلها عجين طحين معجون مرقي فيه. قلت ما السبب؟ ما الفرق؟ قال هذه رقية فلان وهذه رقية فلان، يعني هذاك فلان في اي بي، يعني مسكين رقيته ما شاء الله درجة اولى، وفلان رقيته درجة ثانية. اخشى ان صاحب الدرجة الاولى لا تقبل رقيته لانه متكبر ومتغطرس. فعلينا ان على من الرقاه ان يرقوا وفق الضوابط الشرعية، ان تكون القرآن الكريم والسنة النبوية، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد أن الشفاء من الله وإنما هي سبب من الأسباب، وأن تكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما أولئك الذين ينفخون في الميكروفونات ويسمون أنفسهم رقاة، حتى بلغني أن امرأة في إحدى مدننا تفعل هكذا، يعني ترقي من بعيد تنفخ في الميكروفون، ثم عندها واحد زبون جالس لجمع النقود. هذا كله محرم وليس من هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يشرع قول آمين بعد الفاتحة في غير الصلاة؟ في غير الصلاة لم يرد التأمين بعد الفاتحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قال الإمام آمين فقولوا آمين. هذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال. يقول شيخنا أحسن الله إليكم: ما هي نصيحتكم للشباب حول الزواج؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. والله تبارك وتعالى يقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فالعزوف الذي يلاحظ عند بعض الشباب يعرضهم للوقوع في الآثام من حيث لا يشعرون، فعلينا على الشباب أن يبادروا إلى الزواج، ففيه تحصين لهم وفيه حفظ لهم بإذن الله تبارك وتعالى. وعلى أولياء أمور النساء أن يتقوا الله عز وجل في بناتهم، وأن لا يبالغوا في التكاليف التي صارت من أعظم العقبات وأكثرها حيلولة دون الشباب. خيرهن أقلهن مؤونة، أنت تحمل الشباب على أن يستدين، وربما بسبب هذا الدين يضايقها إذا لم ترق له، فأنت الخاسر وأنت وابنتك بعد ذلك. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.